وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم أخذهم أخذا أليما وخذهم أخذا شديدا وخذهم أخذا وبيلا وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هل على ذكر أحد؟ حد فاكر كنا نقول إيه؟ اللي فات قلنا إيه؟ الأسبوع اللي فات ما جيناش، دي أول واحد. الأسبوع اللي فات ما كانش فيه درس. طب اللي قبل كان فيه إيه؟ النوم، آداب النوم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم. وأشار الشيخ رحمة الله عليه على أن النوم فرصة أستعيد فيها الجسم بأجزائه كلها صغيرها وكبيرها، من الخلية إلى القلب إلى الكبد إلى الدماغ إلى كل شيء يستعيد فيه نشاطها. أجزاء الجسم تستعيد نشاطها في فترة النوم وتعوض ما كان من استهلاك في فترة الحركة والنشاط والتحرك على أرض الله، على اعتبار أن النوم بذلك يكون ضرورة للإنسان لا غنى له عنه. وفي نفس الوقت النوم فترة يستريح فيها العقل والقلب والجوارح حتى تستعيد نشاطها في اليوم التالي وبعد اليقظة على الصورة الأتم والأكمل. وقلنا إن التعبير الحديث، تعبير العلماء الحديثين الكمبيوتر، يقول لك إن في إعادة برمجة للخلايا، تحدث إعادة برمجة للخلايا بحيث يعني إيه ترجع بعد النوم كاملة النشاط مهيئة لمباشرة وظيفتها على أحسن وجه، مباشرة وظيفتها على أحسن وجه. ثم إن النوم أيضا يساعد الجسد على الهضم الغذاء، ولذلك زي ما قلنا الأطباء يقولوا أن التوتر مرتبط بعسر الهضم ومشاكل الهضم. الإنسان لما يكون متوتر ما يحصلش عنده هضم كويس، لما عندوش هضم كويس ما يعرفش ينام كويس برضه. سبحان الله العظيم وبحمده. وأيضا بين في أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم على الشق الأيمن بالذات له حكمة بالغة، لأن الشق الأيمن يعني بيبقى فيه المعدة إلى حد ما مسترخية ويكون القلب معلقا، ف فقال لك إن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنك تبدأ النوم على اليمين، ولكن لا مانع بعد ذلك أن تتقلب وتتحرك إلى اليسار. المعدة أساسا في الجانب الأيمن وتميل قليلا إلى الجانب الأيسر، والقلب في الجانب الأيسر، فلما تنام على الأيمن القلب يبقى معلق من أعلى، وبالتالي الضخ يبقى منتظم إلى باقي الأجسام الجسم. لكن تعلق القلب وانت نام على الشق الأيمن يخليك لا تستغرق كثيرا في النوم، تبقى نايم بس إيه ممكن تصحى في توقيت معين. ده غير طبعا لما العلماء يقول لك التوقيت الحراري، توقيت الجسم الحراري اللي في الجسم الإنسان فيه ساعة حرارية يبت صحيه وتنومه وتشغله وما شاء الله، سبحان الله العظيم بحمده. إنما القلب لما يكون معلق قال لك يبقى مكمل يصحى. لو ما تنام على الشمال بعد كده، لو نمت على الشمال القلب بياخد راحته خالص، يحصل استرخاء كامل، يستغرق الإنسان في النوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الشق الأيمن ويضطجع على الشق الأيمن قبيل الفجر. والاضطجاع غير الايه؟ غير النوم. الاضطجاع معناها ايه؟ يعني كوع كده عليه الصلاة والسلام، ويبقى يبقى مصحصح عليه الصلاة والسلام بحيث ما فيش نوم. هو طبيعي النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه والقلب يقظان. نوم النبي عليه الصلاة والسلام كان تنام عيناه لكن قلبه يقظان، يدور فيه العلم وتدور فيه الخير ويدور فيه الذكر، وسبحان الله ويشوف الوحي وينتقل إلى السماء ويلتقي برب الأرض يلتقي بربه ويضع يده على كنفه فيجد بردها في صدره ويوحي إليه بما شاء الله ربنا سبحانه وتعالى. وهذا في أحاديث صحاح ليس مجاله الآن. اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فحركة الدم من القلب إلى البدن أو من البدن إلى القلب شغالة، الدورة الدموية شغالة مستمرة. من مصلحة ذلك، من صالح حركة الدم في الجسد، إنسان ينام على الشق الأيمن فترة ثم يستريح على الأيسر ثم يرجع إلى الأيمن مرة ثانية. هذا ما أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. وكما أن النوم المعتدل في توقيته في ساعاته يعني وفي التوقيت اللي ينام فيه الإنسان مفيد للجسد، كذلك قال لك مفيد للنافذ من الناحية الروحانية والنفسية، يعني الناحية الجوهرية في الإنسان لها منفعة في النوم. ومنفعة الجانب الروحي والنفسي يتم بتطبيق الشرع. ولذلك يمكن واحد يعني جاهل يقول لك ايه النوم، يعني النوم فيه الشرع وفيه دين، فيه نوم دين ونوم شرعي ونوم غير شرعي. نقول لك لان انت مش جسم خلاص، هي ترمي في الارض زي الخشبة كأنهم خشب ومسندة، ما ينفعش. او كالجيفة، والجيفة تطلق على الانسان ينام لحد ما تطلع عليه الشمس ولا يدري بأذان ولا فجر وكلام من ده. الإنسان يعني جسم وروح، فالروح عايزة محتاجة كلام. ولذلك هاتي إن شاء الله الحديث الذي ينص على ذلك. قال لك لأن الإنسان إذا نام على جنبه الأيمن القلب يكون غير مستقر استقرارا كاملا، لأن الاستقرار في الجنب ليه الشمال. وانت احسن حالتك في الاستقرار وانت قاعد كده، مثلا لما تكون قاعد كده في جسمك مستريح. ليه؟ لان كل جزء في مكان، الخريطه للبدن الداخليه، المعده في مكان والقلب في مكان والكبد في مكان، وما شاء الله موزع العمليه توزيعه. لو اجتمع اهل الارض منذ خلق الله السماوات قبل ان تقوم الساعه عشان يعملوا توزيعه تكون احسن من كده او تضاهي، هو مش احسن من كده. كل حاجه منسقه في مكانها ولا تشغب على غيرها، كل واحد يعطي وظيفته ولا يشغب على غيره. البنكرياس في جنب في مكان جنب الكبد، وبعدين فيه قنوات مرارية تتحرك وتوصل للأمعاء والأمعاء تشتغل وبعدين الأمعاء تهضم وتودي العصارة والعصارة للدم والدم يوزع توزيع عادل عادل وبالحق بالعادل يعني يوصل الحقوق لأصحابها مش بالتساوي الدم يتوزعش بالإيه بالتساوي لكل حاجة عاوز جزء واحد عاوز واحد ملي واحد من عشرة من ملي واحد عاوز ملي جزء في الجسم عاوز ملي كل عاوز ملي وربع ولا ملي لربع كل واحد يعد على الدم ياخد اللي هو عايز وما يكفيكم أن تتذكروا أن الضرع لما بيروح للدم بيتحول إلى بلد توصل لشعيرات الضرع يخش على الضرع في الخلايا السفنجية يبقى عبارة عن سائل أبيض مليان بالعناصر الغذائية والأملاح والمعادن والفيتامينات اسمه اللبن سبحان الله العظيم وبحمده في الإنسان أو في الحيوان اللهم صل على سيدنا محمد ولذلك جاء في الحديث الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك والجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت واجعلهن آخر كلامك فإن مت من ليلتك مت على الفطرة هادي واضح ونافع في نفس الوقت وصلوات الله تسليمات على سيدنا محمد إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة هذا استحباب يعني مش واحد يقول لي عذر ما اقدرش احافظ على الوضوء انت توضأ ونمت خلاص لا حرج عليك والضرورات تبيح المحظورات ولا يكلف الله نفسا الا وسعها اتقوا الله ما استطعتم اذا توضيت ثلاث ركعتين ما شاء الله ثم اضطجع على شقك الايمن وقلنا بعض الحكمة التي تتعلق بذلك ثم قل بقى هتسلم الزمام لصاحب الأمر لأن أنت في النوم لا تدري شيئا عن نفسك يعني بالإضافة لأن الأجزاء الداخلية الكبد والبنكرياس والمخ والعقل والفكر والذاكرة والدرس اللي أخذته واللقمة اللي أكلته والكلام ده والذكريات اللي مرت بها في النهار ولا مرت بها في العمر الفائت ولا اللي عاوز تفكر في اللي جاي كل ده أنت لا تدري شيئا الحواس لا تعمل يقول لكن الروح حية الجسد حي لكنه الموتى الصغرى النوم هو الموتى الصغرى فأنت لا تدري عن نفسك شيء وبالتالي محتاج إلى حراسة عاوز حراسة لكل الأجزاء دي فمن يحرسها لك لو كان العيل يعتمد على أمه وأبيه أمه بتنام وتسيب وساعات تنام وتسيب الثدي في بيرضع فيها وهي تنام وتدوس على نفسه لحد ما يصحى بالعافيه يمكن تقل وهي ام لارحم الناس بالايه بالولد او البنت ممكن تنام عليه تعملها تكتم على نفسك ولذلك يعني بينصحوها كثير ينصح الامهات يقول لها ما ترضعيش وانت ايه والام اللي ياخذ الحساسه تلقاها تنام وتخلي عيلها يرضع وهي ايه عامله كده زي الغزال وزي ويرضع وهي على ظهرها طبعا دي ايه نوم الظهر ده في كلام تاني انا ضحك في غزال انا مصلى على سيدنا محمد عشان ايه عشان ما تضغطش عليه وخايف عليه هو سبحان الله وهو يرضع زي الغزال وبعدين ايه ومش بس الانسان انتقل الى حاجه تاني شوف الاشياء الاخرى تبقى نايمه وعليها خمسه سته كل واحده ماشيه شاطر ماسكه شاطر والكل شغال ويلعبوا مع بعض يطلع من الجنب ده وتخش على الجنب ده تصور وتتفرج وتتدبر وتتأمل في حكمة الحكيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبحانه وتعالى جل شأنه الله وقال لك لما تكون انت نايم لا تدري شيئا عن نفسك ولما كان النوم يعني حالة غفلة وغيبوبة لذلك كان الذي يدبر شؤون الكون لا ينام سبحانه وتعالى امتنع النوم على الحي القيوم الذي يدبر شؤون الكون، وفي نفس الوقت أهل الجنة لا ينامون. أهل الجنة لا ينامون. ما أنت مرتاح تعيش إن شاء الله. شعرك الشايب ده هيروح، شعرك يبقى أسود. وش والتكريش اللي جت في هنا في شعر في وشي أنا مش هتبقى موجودة إن شاء الله. ربنا كريم، ربنا كريم سبحانه وتعالى. اللهم آمين. أنت عاوز إيه؟ ما أنت في نعيم وجنة وراحة. لما تمر عليك الثانية، الثانية في راحة ولا تلذذ ونعيم، الثانية اللي بعدها نعيم أكثر وأكثر وأكثر، الثانية اللي بعدها أحسن، اللي بعدها أحسن، في كل لحظة تلاقي الجميل جمال وراحة وسعادة ونعيم يتطور في كل لحظة، في كل لحظة تحس إن أنت شفت نعيم جديد ما حصلش قبل كده، ويأتيك المزيد من قبل الله سبحانه وتعالى. فقال لك لما كان هذا النوم فتور ويشبه الموت، ذلك امتنع على الذي يدبر شؤون الكون هو الحي القيوم سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك أهل الجنة لا ينامون، لا ينامون فيها، لا ينامون فيها، لأن اللي في الدنيا أنت فيه أكل، وفيه الأكل بيسكل معه الجسد، يأكل الجسم بيسترخي، ولما يسترخي الجسم فيه أبخرة وفي مشاكل تطلع في الدم وتطلع على المخ والكلام ده، فيعمل إيه؟ يعمل غشيان ويعمل فتور، فيحتاج الإنسان إلى النوم. النوم حالة تعرض للحيوان من استرخاء أعضاء الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة، بحيث تفقد الحواس الظاهرة عملها وتقف عن الإحساس رأسا. فالنوم فتور يسترخي الإنسان فيه ولا يكاد يدرك شيئا ولا يعقل شيئا مما يدور في نفسه أو من حوله. سبحان الله العظيم الحمدلله. ولأن النوم يعني مرتبط بثقل الجسم وبتكوين جسمانية الإنسان، فالملائكة لا تنام. بيسأل عمك سنة امبارح يقول الملائكة بتنام، قلت انتظر استنى رزقك يوم الحد، وتستنى رزقك لما يجي لك رزقك في الدار. الملائكة لا تنام، لأن الملائكة ليست لها أجسام مادية زي أجسامنا. الملائكة خلقت من نور، نورانية، فليس فيها جسمانية الإنسان، هي عبارة عن نور، وهي لا تلمس ولا ترى، ولكن الله أعطى الملائكة القدرة على أن تتشكل في صورة الإنسان، صورة إنسان أو صورة طير أو صورة مخلوق، يكون جميل الصورة. الملائكة تتشكل في صورة جميلة، أما الجن يتشكل في صور الشيطان، يتشكل في صور الشيطان، يتشكل في صور ريحة، أما الملائكة تتشكل في صور طيبة. فقال لك الملائكة عبارة عن عالم لطيف، يعني غير محسوس، غير محسوس، ليس لهم وجود جسماني. سبحان الله العظيم وحمده. وجدوا يعني أجسامهم من نور فلا تدرك بالحواس، وهم من عوالم الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن صفاتهم أنهم مطهرون من الصفات الإنسانية، فلا يأكلون ولا يشربون ولا يتفعلون ما يفعله البشر، وليس فيهم ذكور ولا أنوثة، ولا تناكحون، وليس فيهم ميول للخطايا ولا أهواء نفسية، وليس لهم يعني شهوات تقودهم كما للإنسان. وهذا لذلك هي يعني لا، ليس من صفاتهم النوم، لا الأكل ولا النوم ولا الشرب ولا الشهوات. إذن النوم يوصف به الإنس والجن والحيوان والطير والحشرات وهذه المخلوقات. ولما كان النوم أخ الموت، فلذلك قالوا أن يحتاج إلى ما يحرسه. وتعرض الشيخ عليه رحمة الله إلى شرح الحديث: اللهم أني أسلمت نفسي إليك، أي جعلتها بين يديك أنت تقوم بحفظها ورعايتها سبحانه وتعالى جل شأنه. واستسلام النفس أو إسلام الوجه معناها التكامل أو اكتمال التفويض لله سبحانه وتعالى. أنت تسلم نفسك، أي حيث لا تملك من أمر نفسك شيء. هو الإنسان وهو حي لا يملك من أمر نفسه شيء، بل الإنسان اللي هو صاحي أقصد يقظ يعني، وهو يقظ لا يملك من أمر نفسه شيء، بل الإنسان الفطن المؤمن كامل الإيمان يطلب من الله ألا يكله إلى نفسه، وده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يا فاطمة ما منعك أن تقولي حين تصبحين أو تمسين تصبحين أو تمسين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. يبقى ما تسبنيش لنفسي سبحان الله. واللي أنت بيقول لك إيه خاف على نفسك، الواحد يقول لك سافر يقول لك إيه خلي بالك من نفسك، واللي مسافر راح مشوار يقول خلي بالك من نفسك، إيه خلي بالك من نفسك. نقول استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، استودع الله نفسك ودينك وخواتيم عملك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. يقول لك خلي بالك من نفسك، خلي بالك إيه لما الواحد يقدر يعمل في نفسه لما يبقى قاعد ومصحصه ومش دران حاجة عن نفسه. دران إيه عن نفسه؟ أما في باطنه وداخله ده القلب يتقلب بأمر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنت تسلم الأمر لمن؟ لصاحب الأمر. أسلمت نفسي إليك أي أني مملوك لك ولا أملك من نفسي شيء. فإذا كان هذا شأني في اليقظة فمن باب أولى فشأني في النوم لا أملك شيئا من أمر نفسي، فما أحوج أن يكون يعني في حفظ الله سبحانه وتعالى. وجهت وجهي إليك بمعنى توجيه الإرادة، الإرادة والقلب والنفس والروح، لأن يعني ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. بهذا الإسلام إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى جل شأنه، معناها إخلاص القلب والقصد والإرادة لله سبحانه وتعالى خضوعا وانقيادا وذلا بين يديه سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا. يبقى إيه يعني إذا كان المجادلون بالباطل يجادلون فأنت توجه إلى الله ودعك عن إيه عن جدلهم. ثم فوضت أمري إليه، تفويل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى معناها أكل إلى الله أن يدبر شؤوني، لأن الشؤون سواء حاضرة أو ماضية لا أملكها، والمستقبل من باب أولى أنا لا أملكه. فأنت تفوض أمرك لله في الحاضر وفي الماضي وفي المستقبل. الماضي أسلمته لله سبحانه وتعالى وترجو رحمة الله فيه، فإن المؤمن بين مخافتين، بين أجر قد مضى لا يدري ما الله قاض فيه وأجر قد بقي لا يدري ما الله صانع فيه أو ما صانع فيه في الأول وقاض فيه في الثانية. اللهم صل على سيدنا محمد. فأنت تقول فوضت أمري إليك، أمرك يعني شؤون حياتك من الدنيا أو الآخرة، من شؤون الدنيا أو الدين، كي تسلم لك الدنيا ويسلم لك الدين. لأن الدنيا أنت لا تملكها، والدين والعمل وأمر الآخرة أنت لا تملكه، فتفوضه لمن يملك الأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. وقال لك والتفويض هو أعلى درجات العبادة لله، يعني لأن الإنسان قد يغتر بعقله فيعتمد على ذكاء نفسه أو يعتمد على من يدبر له شؤونه من أب والأخ والأم والكبير والصغير، فيعتمد على الغير. فالاعتماد على الغير غير يعني مش, مش, مش, مش مناسب لضعف البشرية. أنت تستعين بالبشر في حدود الأخذ بالأسباب وتفوض الأمر لرب الأرباب سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني تأخذ بالأسباب، تروح للتاجر يقول له أنا عايز زبادي، ده لازم كده. يعني تقول فوضت أمري إلى الله والزبادي يجي لحد البيت يسجل لك الزبادي، طبعا الزبادي في الكشك، فتروح الكشك لازم، ما تروحش الكشك فاضي، تروح معك فلوس، تأخذ فلوسك تروح الكشك تلاقي الزبادي، ما تجيش زبادي تبقى تجيبها من أسيوط مثلا. يعني ده دورك أنت، ده دورك أنت، إنما يعني إنما رزقك مقدر، أنت لك رزق وعليك دور. الله قسم الأرزاق وقسم الأقدار سبحانه وتعالى جل شأنه بكل ثانية لكل مخلوق في الكون. فالإنسان العاقل يسعى ويأخذ بالأسباب فيما يريد، ويتوجه الوجهة التي يريدها، ويقصد الهدف الذي يريده مع اليقين أن كل هذا يملكه الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فمعنى التفويض معناها إيه؟ أنك أنت عبد لا تملك من نفسك، وإن كنت ذكيا وإن كنت غنيا، إن كنت معك دابتك مع وكسيلتك لتوصلك للمكان، ما تعملش زي اللي قالوا عليه جحا زمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فزال قال لك التفويض هو أعلى درجات القرب من الله العبودية لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وألجأت ظهري إليك، الجاء الظهر معناها الاعتماد والاتكال والاستناد، معروفة كده حتى بين الناس لك له ظهر مع الشيء أو آوي إلى ركن شديد، أو آوي إلى ركن شديد معناها يعتمد على إيه؟ على قوة. فأنت تلجئ ظهرك إليك إلى الله، ألجأت ظهري إليك يعني استندت إلى قوتك لضعفي. ودي زي ما قلنا العبودية دائما تدور بين الاعتراف بضعفك أمام قوة الله، وفقرك أمام غنى الله، وذلك أمام عز الله سبحانه وتعالى جل شأنه. زي ما قال ابن عطاء الله السكندري، تحقق بصفاتك يعطيك من صفاتك. الحمد لله. سلام يا صاحبي، في واحد عرفها. اللهم صل على سيدنا محمد. تحقق بصفاتك يعطيك من صفاته، عبارة قالت في درس فائت، بمعنى لما تحس بالضعف أمام الله يعطيك القوة، لما تشعر بمذلتك وتتواضع وتتواضع شديد يرفعك هو ويعزك، لما تستشعر الافتقار إلى الله يغنيك عمن سواه. إنما ماشي ومعتمد ومن فوق وفلوس وفعوة حيك وذوة عملت وخطأت ورتبت وعملت سد حيث معك نفسك. فقال لك هنا ألجأت ظهري إليك أي تعتمد إلى القوة التي لا تضاهيها قوة، وأنت تفعل ذلك يعني عن يقين وأنت واثق وتطمئن وتسكن إلى أنك سيتحقق لك ما تريد بتوكلك عليه. ومن يتوكل على الله هو حسبه، يكفيه، يكفيه بكل المعاني، يكفيه في الماديات وفي المعنويات وفي في الحاضر وفي المستقبل، في كل ما يحتاج إليه في أمور الدنيا أو الآخرة. ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، رغبة ورهبة إليك يعني إيه؟ قال لك الإنسان له أشياء يطلبها وأشياء يهرب منها في الحياة. أنت في صراع، في أشياء تطاردك، النفس والهوى والشيطان والدنيا والشهوات، وأنت مطالب بأشياء تطلبها، وأنت مطالب بقول الله تعالى ففروا إلى الله، والفرار يكون من إيه؟ من مهروب منه إلى مطلوب. يعني أنت تفر من شيء تهرب منه، تهرب من إيه؟ مما يعوق بصيرتك إلى الله، الشيطان والشهوات والدنيا والأمور الكثيرة. فلما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى رغبة يعني فيما أطلبه وأحتاجه، ورهبة يعني فيما أهرب منه، ثم إن مما يهرب منه الإنسان غضب الله وسخطه. أنت تهرب من سخط الله وغضبه إلى رضاه، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها: أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. والحديث يقول السيدة عائشة رضي الله عنها أنه كان في فراشها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساب الفراش وخرج، فظننت أنه ذهب إلى أحد زوجات أحد النساء، يعتقد أنه إيه؟ أن النبي راح لأوضة ثانية لزوجة ثانية، فخرجت وراءه وتتلمس، فذهبت فإذا به في المسجد، فقال فوضعت سقطت يدي على بطن قدمه وهو ساجد. فكرة اعتقد أن يكون يروح لواحد زوجة ثانية يعني، فلما تحسس في المسجد لقيت إجاف إيدها على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسي يبقى في حالة تجليات قالت يا قالت سبحان الله، أنت في شأن وأنا في شأن، أنت في شأن وأنا في شأن. هو في حال العليين بقلبه وروحه ولسانه، وهي بتفكر فيه عاوزها ما بعدش عنها صلى الله عليه وسلم صلوات الله وتسليماته عليه ورضي الله عنها وأرضاها. فهذا لا ملجأ منك ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، رغبة ورهبة إليك لا ملجأ، يعني إلى أين نلجأ وأنت الملجأ سبحانه وتعالى، ولا منجأ منك إلا إليك، يعني من تعقبه ربه سبحانه وتعالى لن يجد من يجيره، وهو يجير ولا يجير عليه، بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجير عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. اللهم صل على سيدنا. هي دي يعني ايه، ومضات مرة بها مع الحديث والدعاء رضي الله عنه وارضاه رحمه الله. ثم قال لك يعني لا تكسر من نوم النهار، ودي مشكلة قد نعاني منها في أصحاب المعاشات، لا تكثر من نوم النهار. هو يرى أن نوم النهار غير مفيد، ليس فيه مصلحة، يعني هو الذي جعل الليل سكن والليل، وربنا جعل النهار معاشا، ومن رحمته أن جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فقال لك النوم النهار ليس فيه منفعة، لكن إن كانوا لابد يبقى القيلولة بالذات في الصيف، يعني يبقى قال لك أردأ النوم نوم النهار وأردأ نوم النهار أول النهار، هذا تقسم الأرزاق. وقال إنه يؤثر تأثير سلبي على أجزاء الجسم إذا أكثر منه الإنسان، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. وقال لك وأردأ منه نوم آخر النهار أيضا. وذكر رؤيا رأى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ولدا له أو ابنا له نائما نومة الصبح، فقال قم أتنام في الساعة التي تقسم فيها الأرزاق، على اعتبار أن ساعة البكور هي ساعة تقسيم الأرزاق. وذكر أن النوم النهار ثلاثة، إما أن يكون خلقا أو يكون خرقا أو حمقا. الخلق نوم الهاجرة، لأن النبي كان عليه الصلاة والسلام يضطجع في الهاجرة، ده شيء طبيعي في الحر الشديد، ولا يخرج يعمله في الحر الشديد في الشمس ويعرض نفسه للأذى فيستريح، نفس الوقت دو نهار الصيف طويل يحتاج إلى هدأة في وسطه، وهو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخرق أو الحرق هو نومة الضحى، تشغل عن أمر الدنيا والآخرة، إن كان وراه مهام من أمور الدنيا مش هينتبه ليها، كذلك أمور الآخرة إذا كان من ذكر أو صلاة أو عمل للآخرة. أما الحمق نومة العصر. اللهم صل على سيدنا محمد. ومما يحذر منه نوم الشمس، فنوم الشمس ضررا بليغا بالجسد، ويثير الداء الدفين والعياذ بالله. داء الدفين لأن طبيعي التعرض للشمس هو ليه الإنسان بيتأذى من الشمس، لو تعرض الجسم، يقولوا لو ارتفعت درجة حرارة الجسم دفعة واحدة يسموه الاحتباس الحراري، لو الجسم كله سخن مرة واحدة يسموه احتباس حراري. لما يكون في حركة الدم متحرك ما بيسخنش الدم كله، حتى لو سخن الدم سخن جزء بيتجدد الدم وتبقى ما بقاش سخنه، فتبقى يسخن جزء بعد الدم لما يتحرك ينقل الحراره من مكان لمكان سبحان الله العظيم بحمد. لكن لو تعرض الجسد للحراره مره واحده كله سخن مره واحده كده بيسموه احتباس حراري، قد تؤدي الى ضربه الشمس والعياذ بالله، قد تؤدي الى الهلاك. فالنوم في الشمس قد يعرض الانسان للاذى، لا في الشتاء ولا شتاء ولا صيف، وانت حتى تلاقي الناس لما الإنسان يسترخي في النهار وقعد في الشمس بقدرش يقوم، ولو قعد في الشمس شوية يقول لك عاوز يقوم يفضل يقول لك عاوزين نقوم، يستنى الظهر على الحيط والشمس جت على طرف قدمه مدد رجليه وبعدين جت على الركبه وبعدين جت على جسمه وجت على صدره يقول عايزين نقوم لحد ما يقوم من الجوع مش من حتى مش من العقل يقيمه بطنه ولا تقيمه ايه ولا يقيمه عقله قاعد لما زهد الشمس مش قادر يقوم لان الشمس عملت ايه عملت الخمول في الجسم عملت اثرها ادت الخمول في نفس الوقت لما الجسم بيعتدل الحراره يجي ينام في يقعد في الظل يشعر بالبرد شديد ويجي في يعرف يحاول ينام في الليل ما يعرفش يلونه لو قاعد العصريه في الشمس ما يعرفش ينام بالليل يشعر ببرد ايه شديد انما الطبيعي ان في الشمس تتحرك انما لا واسوأ منها اذا نام بعضه في الشمس او جلس حتى بعضه في الشمس بعضه في الظل وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم في الشمس فقلص عنه الظل فصار بعضه في الشمس بعضه في الظل فليقم تراه الامام احمد وابو داود وفي سنده ضعف لكن قال لك ما تقعدش بين الشمس وبين الظل اللهم صل على سيدنا محمد وفي سنن ابن ماجه بحديث حسن عن بريدة بن الحصيب والحصيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يقعد الرجل بين الظل والشمس وعايز ياخذ دفى الشمس وياخذ الايه الظل نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هدي النبي في نومه عليه الصلاه والسلام اما في يقظته متى يستيقظ وكيف يفعل بعد نومه صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وتسليماته عليه اذا نام من الليل يستيقظ اذا سمع الصارخ الصارخ اللي هو ايه الديك والديك معروف انه لها اوقات منظمه يصيح فيها بنظام ثابت يعني لو عمل لو حد عمل كاميرا عند الكاميرا وسجل يروح عند الرياش ويسجل الديك اللي بيعمل طول الليل هيلاقي ايه ده بس يكون بالصوت يعني هتلاقي الصياح الديك منظم يعني نص ساعه ساعه الا ربع ساعه ساعه الا ربع ساعه تنتظم كده فأول الصارخ ديك في أول نص ثاني من الليل يعني لما كان مثلا نصف الليل الساعة 12 كده بقى ابتدى ايه يصيح الديك واحدة واحدة ونص يديك صياح ثاني ساعة 2 ونص يديك صياح ساعة 3 يشتغل ورا بعض لا قبيل الفجر يصيح صيحة أو صيحات ويقول لك ايه عملنا عملنا اللي علينا وهو ذاكر لله ذاكر لله يعني كما قال لقمان عليه السلام يا بني لا يكن الديك أكيس منك لا يكن الديك أكيس منك يذكر الله وأنت غافل قشع عقل منك يفهم أحسن منك هديك يذكر الله وأنت غافل فهذا الصائح الأول يبقى في أول النص الثاني من الليل إذا استمع سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيتوضأ ويستاك ثم يصلي ما شاء الله له أن يصلي صلى الله عليه وسلم بعد أن يذكر الله ويحمده ويكبره ويهلله ويدعوه يستوك ثم يقوم ويتسوك يقوم إلى وضوئه أو وضوئه ثم يقف للصلاة بين يدي ربه مناجيا له بكلامه أي بالقرآن مثنيا عليه راجيا له راغبا فيه قراءة قرآن ودعاء وذكر كما ورد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير والدعاء الذي قيل في عند اليقظة واللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض يثني على الله سبحانه وتعالى ومرة يقرأ القرآن ومرة يوقظ الناس يعني سبحان الله حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف الليل قال أيها الناس أيها الناس أيها الناس جاءت الراجفة جاءت الراجفة اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعه الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه ويوقظ الناس سبحان الله العظيم بحمده وبقية الحديث انت عارفينه ولا مين فكرها اللهم صل على النبي صل عليه ونصف الليل كلها الله ينور عليك ساعات انت صح ان شاء الله تفتح عليك فلما سيدنا أبي بن كعب سمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني أكثر من الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي إني أكثر من الصلاة عليك فما كم أجعل لك من صلاتي يعني لو صحيت الليل هجوا ساعتين ثلاثة، ابن نصيب النبي كان منهم عليه الصلاة والسلام، قال ما شئت، ما شئت، قال يجعل لك ربع صلاتي، قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، ثلث صلاتي، قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، نصف صلاتي، يعني نصف الدعاء يعني ونفس الذكر، نصف الوقت اللي هقوم من الليل، قال إن شئت وإن زدت فهو خير لك، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، عليه الصلاة والسلام. قال إذن تكفى همك وتقضى حاجتك، تكفى همك وتقضى حاجتك، تقضى يكفى همك يعني مصالحك تتقضي، وفي نفس الوقت لا تحمل هم من أم الدنيا ولا الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فإذا كان أيها الناس، أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، يعني كان في نصف الليل يقضي. وبعدين سيدنا أبي بيقول كان إذا جاء، يعني معناها بالكلام تتكرر، وسمعه أكثر من مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في أيام العادية في بيته صلى الله عليه وسلم فيقوم ثم يناجي ربه بصلاة قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، سبحان الله العظيم وبحمده. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فأي حفظ لصحة القلب والبدن والروح والقوى ولنعيم الدنيا والآخرة فوق هذا. يبقى نوم فيه راحة، وبعدين يقظة فيها ذكر، وبعدين النوم فيه ذكر قبليه وذكر بعدين، الحمد لله الذي أحياني بعد مماتي وإليه النشور، أحياني بعد ما أماتني ورد إلي روحي وعافاني في جسدي وآذن لي بذكره. يقول هذا قبل النوم ذكره، وبعد النوم ذكره وصلاة، يبقى كده بيغذي جسده بالراحة ويغذي عقله وقلبه بإيه؟ بالطاعة وبذكر الله. فأي قال بيقول لك فأي فضل فوق هذا، يبقى جمع بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. في حديث يعني كان ضعيف، يقول أن لا يعني أن أحد الصحابة سمع صياح الديك فسبه، إذا يعني أعتقد أنه شوش عليه، فقال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. والناس طبيعي من غير حاجة بتتفائل بمين؟ بالديك، سبحان الله العظيم بحمده. يعني لما زي ما قلنا لكم زمان، لما قالوا الانفلونزا طيور، وقال اللي دب الحق دبح الحق دبح، والناس دبحت، واحدة ماشية في الشارع لقيت ديك بإيه يصيح، قالت يا أهل الدنيا فيها ديوكة ما شاء الله، يعني كأنها تشتاق إلى صوت الديك، سبحان الله العظيم بحمده. وزمان زمان كان يقول لك ديك الأذان إيه ما تدبحش، ما تدبحش ديك الأذان. يقبل الراجل عمك فلان ده اللي هو صاحبنا اللي تعرف ده، يا ولية بحن بتاع دي ما عندك ديك، يقول ما تدبحش أبدا، تدبحش الديك أبدا، تدبح أي حاجة بس إيه تتفائل بوجوده. ولذلك هو الديك إذا صاح فإنه يرى ملكا، فسألوا الله، إذا صاح إنه رأى ملكا فسألوا الله، وإذا نهق الحمار فقد رأى شيطانا فاستعيذوا بالله، وشتان بين هذا وبين ذاك. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك سبحان الله الديك يذكرنا دائما بالله، وانت لو الواحد يسمع الديك دائما يحاول ايه يذكر الله ويدعو، عشان ما يبقاش الديك اعقل من الانسان العاقل، سبحان الله العظيم وبحمده. ثم ان يذكرك بحكمه الله في خلقه، وان من شيء الا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وفي سورة النور: والطير صافات كل قد علم صلاته تسبيحه، ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، سبحان الله العظيم وبحمده. ومن الناس من لا يعرف صلاته ولا ليس له تسبيح ولا يعزب الله، والبال تغلب عليه الغفلة والانهماك بالدنيا وشهواتها، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خذ الكم دقيقة إن شاء الله، خلصنا دقائق. لا فصل فصل سماه فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرياضة. في الرياضة اللي هو الحركة، تدبير الحركة والسكون، وهو الرياضة، فنذكر منها فصلا مطابقا لهديه صلى الله عليه وسلم لأكمل أنواعه وأحمدها وأصوبها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه أكمل أنواع الرياضيات وأحمدها وأصوبها، لأن الإنسان يعني جسد الإنسان بيحتاج إلى حركة بالذات، يعني الإنسان بعد الأكل وبعد الطعام بيحتاج إلى بعض الحركة، إذا ما قال قبل ذلك بعد العشاء تمشي ولو 50 خطوة ولو 50 متر يعني تتحرك. الحركة نفسها بتعمل إيه؟ يعني الجسم يعمل في الغذاء هضم، زي ما احنا عارفين هضم ثم تحويل ثم امتصاص، لكن تبقى رواسب. بعض الرواسب من حكمة الله سبحانه وتعالى والفضلات تخرج مع البول أو تخرج مع الغائط، لكن هناك أشياء تترسب ولا تخرج، تترسب وتبقى مركونة، يعني تحتاج إلى حركة ونشاط عشان إيه؟ تتحلل ثم تخرج مع البول أو الغائط. تحت يعني هذه الرواسب تتراكم ولو كانت يسيرة جدا، بس مع مرور الأيام تحتاج إلى حركة ونشاط عشان تتحلل وتخرج. وقال لك الحركة أحسن طريقة لخروجها بطريقة آمنة وسالمة ومفيدة، الحركة والنشاط، التحرك يعني، حركة اللي هي الرياضة يعني. لأنه يقول لك لو تراكمت في الجسد وترسبت في الجسد هتحتاج إلى دواء يفرغها، وبيقول لك إن الدواء اللي بيفرغها له ضرر على الجسم، اللي هو بيسموه ليه؟ نعم؟ أي دواء بيقول لك له إيه؟ آثار وأعراض جانبية. الأعراض الجانبية والآثار الجانبية اللي هي يعني بتنفع شيء وتضر شيء، يعني هو بيخلي الجسم يطرد ما تبقى فيه من الرواس، بس بناء عليه هذا الدواء اللي انت خدته كان كيماوي او حتى طبيعي. يعني ايام رحمه الله عليه ابن القيم والنزدي والغزالي كان العلاج بالاعشاب والامور الطبيعيه مستخلصه من الطبيعه، ومع هذا يقول لك لما بتاخدها عشان تستشفي بها تترك اثارها الجانبيه. فالحركة أفضل، والنشاط والحركة للإنسان أفضل أن تحتاج إليه الاستفراغ باستعمال الأدوية، فإن استفرغ تأذى البدن بالأدوية لأن أكثرها سمية، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به، يعني هتطلع الفاسد بس ممكن تأخذ معها إيه؟ يعني زي الحجامة مثلا، الحجامة يقول لك إنها يعني بتخرج الدم الفاسد، بس هل الحجام عنده الدقة اللي تخليه يعني ياخذ الثلاثة ملي ونص اللي هم مش محتاجه من الجسم، طب يطلع كميه، الكميه دي ممكن يكون فيها ايه ربعها مفيد. فعشان كده الحجامه يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يحتجم، بس كان يعني يحترز في الحجامه، حتى انه نهى عن ايه عن كسب الحجام، كسب الحجام اللي يحجم لو كان بياخذ فلوس يعني يقول لك لا يخلو من شبهه، لانه بينفع باخراج الدم الفاسد، لكن قد يخرج معه ايه القدر ودخل فيه الشبهة. سبحان الله العظيم والحمد والصلاة والله تسليمته على سيدنا محمد. وقال لك فإن استفرغها فإن أكثر الأدوية أكثرها سمية ولا تخلو من إخراج الصالح المنتفع به، ويضر بكيفيته بأن يسخن بنفسه أو بالعفن أو يبرد بنفسه أو يضعف الحرارة الغريزية عن إنضاجه، وسدد الفضلات لا محالة ضارة تركت أو استفرغت. فلازم تستفرغ، فالحركة محتم يعني ضرورية، والنشاط ضروري، الحركة أقوى أسباب في منع تولدها كمان. فلك الإنسان المتحرك النشيط اللي بيعمل دور وبيعمل نشاط اللي بيبقى إيه ما بتترسبش عنده الأساس من أساسه كمان، يعني الوقاية خير من العلاج. فإن ترسبت الحركة تحللها وتخرجها، وبيعني بيعتقد أو بيعتبر إن الحركة بتزيد الحرارة والحرارة بتعمل تحلل لهذه الأشياء فتسيل فضلاتها فلا تجتمع مع طول الزمن، ويعود البدن الخفة والنشاط وتجعله قابلا للأغذاء. ولذلك الإنسان اللي بيركن لما قال صاحبك ركنوك على المعاش، ركنوك يقول لك ركنوك على المعاش ركنوك. الإنسان لما يركن وينام في البيت بيقول ما يقدرش شهية للأكل، مش عنده إيه شهية للأكل، ولو أكل بيأكل من غير إيه من غير شهية، بس يأخر على العادة على التعود يعني، لأن ما يبقى شهية لأن ما فيش حركة، ما فيش تحليل للطعام، ما فيش هضم، يعني فبالتالي ما بيشعرش بالإيه بالشهية، ما بيشعرش بالجوع، لكن يدوله يأكل، يأكل حتى لو ما كانش يحس عنده إحساس بالجوع، أو يأكل على قبيل العادة. والعياذ بالله لو ابتلي بمرض عدم الشعور بالشبع، والعياذ بالله، لأن عدم الشعور ده مرض، يعني الجهاز العصبي مشغل فما يوصلش إنه حاسس بالشبع، فهذه مرحلة بياكلوا بس، وبالتالي ينتفخ ويزداد الجسم إيه في وزنه. نسأل الله السلامة العافية والعافية وحسن العاقبة، نسأل الله السلامة العافية والعافية وحسن العاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا ربنا في كل الأمور، اللهم صل على سيدنا محمد. يقول لك وقت الرياضة بعد انحدار الجذاب، مش تاكل وتحرك بسرعة، ودي معروف حتى طبيا، بعد الأكل مفيش حركة نشيطة، إنما إيه بعد ما إيه بعد الأكل يبتدي يتحرك في الجهاز الهضمي، بعد أن يكتمل الهضم تجوز الحركة. والرياضة المعتدلة التي يعني يسخن معها الجسم بس لا يصل إلى درجة العرق الشديد، بمعنى تتحرك وتمشي ونشط بس لما تحس بعرق شديد يعمل ايه؟ تحتاج الى راحه، لان لو يعني اذا الجسم تحرك ونشط بيظهر بيجي لك بيظهر على جسمه ايه؟ حمره وارتفاع في الحراره بسيطه كده، دي صحيه. لو زادت بحيث يعني انهدل العرق انهمل العرق شديد يبقى معناها ايه؟ جسم يعني يوصل لدرجه الايه؟ الانهاك، ينهك الجسد بيطلع عليه العرق الشديد اللي هو الهبوط الشديد. ما توصلش الحركة لهذا المجال حتى لا تكون ضارة. والحديث بقية كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. إذا أذن ربنا باللقاء نسأل الله التوفيق بما يحب ويرضاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.